بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهرا طيبا مباركا ميمونا على جميع المسلمين والمسلمات. أيها الأحبة، في اللقاء الثالث من سلسلة لآل رمضان أريد أن أتحدث عن القرآن في رمضان. نعم أيها الأحبة، أهم ما يميز شهر رمضان المبارك هو أنه شهر القرآن. ما ذكر رمضان إلا ذكر القرآن، وما من شيء أشد تلازما والتصاقا بهذا الشهر المبارك مثل القرآن الكريم. ولذلك ينبغي على المسلم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون أكثر التزاما وارتباطا وتواصلا واجتهادا مع القرآن الكريم. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرص على القرآن الكريم في شهر رمضان أكثر من بقية الشهور الأخرى، وما ذاك أيها الأحبة إلا لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذا الشهر تميزه وبركته وقدسيته أن الله سبحانه وعز وجل أنزل فيه القرآن على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نزل في رمضان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في شهر رمضان، كما ورد في مسند الإمام أحمد عن واثل بن الأسقع رضي الله تعالى عنه يخبرنا أن صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضان، والتوراة نزلت في ست خلون من شهر رمضان، والإنجيل نزل في الثالث عشر من شهر رمضان، وأنزل القرآن في الرابع والعشرين من شهر رمضان. إذن هذا الحديث صحيح جاء في مسند الإمام أحمد، ما يدل أيها الأحبة من خلال النصوص الكثيرة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القرآن أنزل في شهر رمضان وخص به هذه الأمة المعصومة المرحومة. أيها الأحبة، قلت القرآن والصيام متلازمان، جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد غدا يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال فيشفعان، القرآن والصيام يشفعان للعبد غدا يوم القيامة. هو نهاره صائم وليله قائم، الصيام منعه الطعام والشراب وحرمه هذه الشهوة، وقراءة القرآن وقيامه بالقرآن إنما حرمه النوم بالليل، ولذلك هذا القرآن يشفع لك غدا يوم القيامة. وأكثر ما يميز هذه الأمة وسلفها أنهم كانوا يقبلون على القرآن في رمضان ليلا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الليل هو وقت المناجاة، الليل هو وقت التدبر، كما ذكرنا عن الإمام الحسن قال: كان السلف رضي الله عنهم يرون القرآن رسائل من ربهم، يتدبرونها في ليلهم ويتفقدونها في نهارهم. فنهارهم مع القرآن للمراجعة، وليلهم مع القرآن للتدبر. لذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل على القرآن في شهر رمضان، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير أو أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلتقي مع أمين الوحي جبريل في رمضان ويتدارسان القرآن، ويقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مدارسة القرآن وتفقده ومراجعته وتدبره مع أمين الوحي جبريل. ولذلك العلماء أهل العلم أخذوا واستنبطوا من هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يراجع القرآن ويتدبره مع شيخه في شهر رمضان، وهذا من سر بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبركة القرآن العظيم. لذلك أيها الحبيب لا تكن ممن يهجر القرآن، لأن الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه تحدث عن هجر القرآن لما جاء في قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا تكن ممن يهجر القرآن، وإنما كن على صلة مع القرآن ليس في رمضان، وإنما تعاهد القرآن الكريم حتى بعد رمضان، لأن الهجر أنواع كما قال ابن القيم رحمه الله. هناك هجر السماع والإنصات، هناك من يستمع القرآن الكريم أو يسمع قارئا يقرأ أو تاليا يتلو فينصرف لا يريد أن يسمع، هذا هجر السماع وهو هجر الإيمان بالقرآن الكريم. وهناك هجر القراءة، من لا يقرأ القرآن الكريم ولا يتصل به. وهناك هجر التدبر، لا يتدبر القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإنما التدبر يكون بالقلب. وهناك أيضا هجر العمل بالقرآن الكريم، هناك من يقرأ القرآن ولا يعمل به. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد في سيرهم ونهجهم كانوا يقرؤون القرآن، فإذا قرأ القارئ منهم 10 آيات طبقها ثم ينتقل إلى 10 آيات الموالية. وهناك أيضا هجر الاحتكام إلى القرآن الكريم، نحن لا نحتكم إلى القرآن الكريم، نحتكم إلى كل شيء، إلى القوانين الوضعية وإلى كل شيء في هذه الدنيا، ولكننا لا نحتكم إلى القرآن الكريم. فهناك هجر الاحتكام إلى القرآن الكريم. والهجر الآخر أيضا هو هجر التداوي بالقرآن الكريم، يبحث عن الدواء في كل شيء، عند الطبيب وعند الصيدلي وفي كل مكان وعند صاحب الأعشاب، ولكنه لا يبحث عن الدواء وقد يكون دواؤه في القرآن الكريم. لذلك أيها الأحبة أيها الحبيب ينبغي أن تكون في صلة مع القرآن الكريم، لا تنقطع، اجعل وردا لك من القرآن الكريم يبقى متصلا معك. طبعا هذا الورد وهذا التعهد وهذا الاتصال وهذه العلاقة في رمضان تتضعف، إذا نقصت بعد رمضان المهم أن تبقى صلتك بالقرآن لا تنقطع، ولكن لتتضاعف هذه العلاقة وهذه الصلة بالقرآن الكريم في شهر رمضان. كان الإمام مالك، وأنا أخبركم عن حال السلف مع القرآن الكريم، لأنه إذا راعينا حال السلف مع القرآن احتقرنا أحوالنا مع القرآن الكريم. الإمام مالك وسفيان الثوري رضي الله عنهما كان يتركان علم الحديث في شهر رمضان ويقبلان على القرآن الكريم، يهجرون جميع العلوم ويقبلون على القرآن الكريم. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه 60 ختمة للقرآن الكريم في شهر رمضان، اسأل نفسك كيف كان يختمها، أنا أنقل لكم الصحيح من هذه الأخبار، 60 ختمة يختم القرآن الكريم، بمعنى في كل يوم وليلة له ختمتان، ما بين اليوم والليلة. الإمام أبو حنيفة على نحوه أو سار على نهجه يختم القرآن 60 ختمة في رمضان. قتادة رضي الله عنه كان يختم القرآن في غير رمضان في كل 7 ليالي، فإذا جاء رمضان في كل 3 ليال يختم القرآن، فإذا جاءت 10 الأواخر من رمضان يختم القرآن في كل ليلة من 10 الأواخر. أبو رجاء العطاردي أيضا رضي الله تعالى سار على نهجه، كان يختم القرآن في 7 ليال أو 10 ليال في غير رمضان، فإذا كان في رمضان يختم في كل 7 ليال. وأكثر من ذلك أيها الأحبة، أكثر من ذلك، عندما تسمع هذا الخبر كما قلت ترى نفسك أنك مقصر غاية التقصير مع القرآن الكريم. 4 فقط من الناس ختموا القرآن الكريم في 1 ركعة، 4 من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ختموا القرآن في 1 ركعة، تصور 1 ركعة صلاة، وليس أقول لا ليلة أو يوم، وإنما 1 ركعة ختم القرآن كاملا في 1 ركعة. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهذا خبر صحيح، تميم الداري، سعيد بن جبير، ومقاتل رضي الله عنه. العوام ينكرون هذا، العوام لا يصدقون هذا الخبر، ولكن أهل الله يصدقونه. الخاصة يعلمون أن هؤلاء لهم كرامة من الله عز وجل، كرامات الأولياء لا يصدق بها إلا كل مؤمن، ويعلم أن هؤلاء الذين أفرغوا حب الدنيا من قلوبهم، الله سبحانه عز وجل وهب لهم هذه الكرامة وهذا العطاء الرباني أن ختموا القرآن في ركعة واحدة. فلا تتعجب ولا تطرح هذا السؤال على نفسك، كيف ختم القرآن في ركعة؟ لأن الله عز وجل أراد منه أن يستمتع بكلامه، لأنه ما وجد في قلبه إلا غيره، محبة الله عز وجل. نحن عندما شغلنا بالدنيا صارت أمور العبادة مستثقلة أو ثقيلة علينا. أنت قد تقرأ جزء من القرآن الكريم حزبان فقط في يوم رمضان وترى بأنك قد أنجزت شيئا كثيرا، ولكن تأمل هؤلاء السلف رضي الله عنهم كيف كان حالهم مع القرآن. لذلك أيها الحبيب، أنا أنصحك وأنصح نفسي قبلك أن نقبل على القرآن الكريم. وضع برنامجا في رمضان للقرآن الكريم، على الأقل على الأقل على الأقل أن تختم القرآن ولو مرة في حياتك في رمضان، ولو مرة. أنا لا أقول ثلاث أو سبع أو عشر مرات، وإنما حاول أن تختم القرآن الكريم مرة واحدة في رمضان، أن تقرأ في كل يوم حزباً جزء من القرآن الكريم، وتعهد نفسك عندما تقرأ أن تتدبر كلام الله سبحانه وعز وجل، وأن تقف مع كل آية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بالقرآن، وأن يهدينا إلى القرآن، وأن يجعلنا ممن لا يهجر القرآن.